بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية، وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنهما قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن قوما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معا بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهما، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية: شركوكم في الأجر. قوله عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، يعني أي مسير كان في أي زمن كان، ولا قطعتم واديا، يشير إلى قوله عز وجل: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا كانوا معكم، يعني من حيث الثواب والأجر، حبسهم العذر. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة إحسان النية، وأن الإنسان يبلغ بنيته الحسنة والصالحة مبلغاً عظيماً. واعلم أن النية بالنسبة لحصول الثواب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن ينوي الإنسان العمل الصالح ويسعى في تحصيله، ولكن يحال بينه وبين هذا العمل لعذر شرعي، فيكتب له أجر الفاعل تماما. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولما في هذا الحديث: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. والقسم الثاني أن ينوي العمل الصالح من غير سعي في تحصيله، فيكتب له ثواب النية، يعني يثاب على هذه النية ولا يثاب ثواب الفاعل. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهما بنيتهما فهما في الأجر سواء. أما الحديث الثاني، حديث أبي يزيد مع ابن يزيد، أن أباه خرج إلى المسجد وكان معه دراهم فوضعها عند رجل لأجل أن يتصدق بها، فأتى معن ابنه معن فأخذ هذه الدراهم، يعني باختيار من هذا الرجل أخذها منه لحاجته، فجاء بها إلى البيت، فقال له أبوه: والله ما إياك أردت، يعني ما قصدت بهذه الصدقة، ما قصدتك بهذه الصدقة. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد، يعني لك ثواب ما نويت من دفع هذه الصدقة للمحتاج، ولكما يا معن ما أخذت، لأنه قبضه قبضا صحيحا، إذ هو قد قبض وهو محتاج. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا جواز التوكيل في إخراج الصدقة، وأن الإنسان يجوز له أن يوكل غيره في إخراج صدقته وفي إخراج زكاته. والتوكيل في الصدقة له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يوكله في إحصاء ما عنده من المال، بأن يقول: وكلتك أن تحصي أموالي وتعرف قدر زكاتها. والصورة الثانية أن يوكله في دفع الزكاة لمستحقها، كان يعطيه مالا ويقول أعطه من كان مستحقا. والصورة الثالثة أن يوكله في الأمرين جميعا فيقول وكلتك أن تحصي مالي وتخرج القدر الواجب إلى المحتاج، وكلها صحيحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا نوى بعمله الصالح شيئا فأخطأ فإنه يثاب، أن الإنسان إذا نوى بعمله الصالح أو نوى بعمله شيئا فوقع الأمر على خلاف ما نوى فإنه يثاب على ذلك، لأنه في هذا الحديث تصدق بهذه الصدقة ولم يقصد ابنه ولكنها وقعت موقعها. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على جواز دفع الصدقة إلى الولد، وأن الإنسان يجوز أن يدفع صدقته إلى الولد. ويدل على هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن امرأة ابن مسعود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة، وكان عندها مال، وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وأما الزكاة الواجبة، أعني دفع الزكاة الواجبة إلى الولد، فإن كان فيها وقاية لماله، بأن كان في دفعه للزكاة وقاية لماله فإنه لا يجوز، لأن الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده. أما إذا كان الوالد لا تجب عليه نفقة ولده لكونه فقيرا وكان عنده مال زكوي فيجوز حينئذ أن يدفع زكاة ماله لولده. والقاعدة في هذا الباب أنه متى كان في دفع الزكاة وقاية للمال ودفعا لأمر واجب عليه فإنه لا يجوز الدفع. أما دفع الزكاة لقضاء دين الولد كما لو كان عنده ولد عليه دين ليس سببه النفقة فإنه يجوز، لأن الوالد لا يلزمه أن يوفي الدين الذي لزم ولده. فلو فرض أن شخصا له ابن عليه ديون ليس سببها النفقة فيجوز له أن يعطيه من زكاته ما يدفع به دينه إلى غرمائه، لأنه داخل في عموم قول الله عز وجل والغارمين. والأصل أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يكون مستحقا للزكاة إلا لدليل يدل على خلاف ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.